بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فقد سئل الشافعي رحمه الله: كيف نعرف أهل الحق في زمن الفتن؟ فقال: اتبع سهام العدو ترشدك إليه. كيف نعرف أهل الحق في زمن الفتن؟ قال: اتبع أو تتبع سهام العدو ترشدك إليه. إلى أين تنطلق سهام العدو؟ سوف ترشدك إلى أهل الحق في زمن الفتن. الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأتباع الرسل لهم حظ من ميراثهم، سواء في باب العلم أو المحن والابتلاءات التي تعرضوا لها. فجعل الله للدعاء الذين يأمرون بالقسط من الناس ويتبعون مواقع أقدام الأنبياء والمرسلين، جعل لهم أعداء من المجرمين. واللطيف في الآية: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكل كلمة في القرآن لها دلالة، هاديا ونصيرا. لماذا جمع بينهما في هذه الآية؟ لأن أعداء الله في حربهم للرسل ولأتباع الرسل وللذين يأمرون بالقسط من الناس يعمدون إلى أحد طريقين: الإضلال أو القوة الغاشمة المسلحة. إضلال يعني يتمثل في دعايات مضادة، في قنوات فضائية، في صحف صفراء، في أقلام مأجورة، في كتاب باعوا ضمائرهم للشيطان، في أفلام، في هذه وسائلهم في الإضلال. فقال تعالى: وكفى بربك هاديا، لكي يواجه إضلالهم بأن يهديك وبأن يثبتك. والتثبيت على الحق في مواجهة هذه القناطير المقنطرة من الضلالات والغوايات والشبهات تحتاج إلى تثبيت من الله عز وجل. لا يملك ذلك إلا الله، لأن أمواج الفتن التي نتعرض لها كبيرة جدا، لا تقوى عليها قلوبنا لولا مدد من الله سبحانه وتعالى. الله يقول لنبيه محمد: وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك، المخاطب النبي خلي بالك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لو فعلت لاتخذوك خليلا. يا سلام، كل العدوات تنتهي. ثم يمتن الله على نبيه فيقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لو حدث لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. من الذي يأمن على نفسه بغير عون من الله بعد أن يستمع إلى هذه الآيات تخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الكيدودة في اللغة تعني مقاربة الشيء ولا تعني مخالطته، يعني اقتربت منه لكن لم تتلبس به ولم تخالطه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا الفتحتين دول في اللغة اسمهم تنوين العوض، يعني عوض عن جملة، يعني لو فعلت ذلك ولو ملت إليهم وقبلت غواياتهم لاتخذوك خليلا. كل الحرب والعدوات والمشاكل تنتهي. ودوا لو تدهنوا فادهنون. وإذا لاتخذوك خليلا، ويمتن على نبيه فيقول ولولا أن ثبتناك. حتى تعرف التثبيت من الله سبحانه وتعالى، لا هي بشطارتك ولا بعلمك ولا بمذكرتك ولا حتى بصلاتك وعبادتك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت. كيدودة تعني مقاربة الشيء ولا تعني التلبس به والدخول فيه. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو حدث هذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات، ولا تجد لك نصيرا. في أزمنة الفتن دائما نقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. وبعدين في معيار يذكره أهل العلم تقدر تعرض نفسك عليه، يا ترى أنا لا أزال على الطريق أم بدأت قدمي تزل، بدأ الإيمان يتقلقل ويضطرب داخلي، شيء كنت تراه حراما فيما مضى فمن كثرة الإلف وكثرة الإمساس يضعف الإحساس بل ويموت فتراه لا حرج فيه. اللي جالي أول مرة وشاف الفتن والتبرج والتخبط الدنيا مصطوم، لكن مع الزمن تم تأنيسه وتم تدجينه وترويض مشاعره، فلم يعد يشعر بهذه النكارة التي كان يشعر بها عندما جاء أول مرة. شيء كنت تستبشعه فأصبحت لا تستبشعه، كنت تستنكره أصبحت لا تستنكره، كنت تراه حراما فأصبحت تراه حلالا. من أخطر القضايا وأكثرها وضوحا قضية الشذوذ الجنسي هنا، يعني مسألة في بلاد المسلمين بيننا وبينها بعد المشرقين، حوائط من فولاذ تقول حرام، يعني الأمر بسيط جدا ومعلوم من الدين، من الدين بالضرورة. المعنى ده بدأ يتقلقل عند بعض الناس، ما يمكن ده عنده اضطراب جيني جواه، يمكن هو مجبور جينيا على الشغلانة دي. طب هو فيها ايه من واحد عنده ميل كده لحاجة تانية؟ ما هو مخلوق كده، يعني هيعمل ايه؟ يعني تبتدي ايه تتفكفك المسألة وتنقض عروة عروة. أسأل الله لي ولكم العافية. فدائما ألظوا بهذا الجلال والإكرام وقولوا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. وده طبيعي. تخيل واحد مثلا بيتعامل بالربا من 20 سنة 30 سنة، هو لسه فاكر ان الربا حرام؟ هو قايم عليه نايم صاحي قايم قاعد فيه، بعد فترة موضوع الحرمة ده يضمحل ويضمر ويتوارى الى ان يختفي ويندثر بالكلية، فيوصل القلب الى مرحلة استباحة استحلال، انتقل من المعصية إلى استباحة المعصية عياذا بالله من الخزلان. وكفى بربك هاديا. ثم قال ونصيرا. نصيرا دي عشان ايه؟ في مواجهة القوة المسلحة، لان في لحظة من اللحظات لا يكتفي اعداء الرسل بالاضلال والدعاية المضللة والغواية والافساد في الارض، لا، قد يرفعون سيفا في وجه الدعاة الى الله والذين يأمرون بالقسط من الناس. فوعد الله جل وعلا فقال وكفى بربك هاديا ونصيرا. في مواجهة موجات الإضلال هادية، في مواجهة القوة الباطشة ونصيرا. ودائما الاقتران بين أسماء الله وصفاته له دلالة لمن تدبرها في كتاب الله عز وجل. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فنختم بما بدأنا به، كلمة الشافعي، كيف نعرف أهل الحق في زمن الفتن؟ قال تتبع سهام العدو ترشدك إليه. سهام العدو رايح، يعني رايح فين؟ متجه إلى أي؟ ترشدك إلى موقع أهل الحق في زمن الفتن. فيا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. ونختم بقول الله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله.